أثناء صيامي إذا غسلت فمي أحس بالماء في حلقي وأحاول إخراجه لكنه يبقى وأحس أنه دخل جوفي، فما حكم صيامي؟ ثم ثم ذلك عن غير قصد بل يضرك في الناس دخل قهر عليك لا يضرك، لكن من التوقف إذا مرض الله عند الاستثناء يتوقف ثم لا يبالغ، فلو غلبه شيء لم يتعمد ولا يضرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.